وبركاته، وحياكم الله أخواتي الحبيبات، أهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من دورة هذا كتابنا. أهلا ومرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه الوجوه الطيبة التي جاءت لتتعلم عن الله سبحانه وتعالى، ولتتعلم عن كتاب الله سبحانه وتعالى، ولتتعلم عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فأسأل الله سبحانه وتعالى في عليائه أن يمن علينا بمنه وكرمه سبحانه وتعالى، وأن يتقبل منا هذا العمل خالصا لوجهه الكريم دون سمعة أو رياء أو غرورا، وأن لا يجعل لأحد فيه نصيب، اللهم آمين. حياكم الله أخواتي الحبيبات، إن شاء الله النهاردة هنكمل ما بدأناه في حلقة الأمس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، نسألك اللهم من فضلك أن تزيدنا علما. جزاكم الله خيرا أختي الحبيبة اللي بتقول إنها أول مرة تحضر، شرفتيني ونورتيني، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن لا تكون آخر مرة أبدا، ثالث مرة نعم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا وعليك باللقاء فيه سبحانه وتعالى. طيب نبدأ متبرئين من حولنا وقوتنا إلى حول الله وقوته سبحانه وتعالى. امبارح في آخر اللقاء أخوات كتير كتبوا لي وبعتوا لي إنهم ما سمعوش اللي هي الجزء بتاع أول ما نزل من القرآن وآخر ما نزل من القرآن، فأنا إن شاء الله هعيده تاني علشان تقريبا الخط كان أو البث كان قطع في الفيس، ففي أخوات ما كانوش عارفين يتواصلوا في النقطة دي. فبنقول تاني ان اول ما نزل من القرآن، وطبعا احنا قلنا ان الامر ده يعني اجتهادي، يعني اجتهد فيه الصحابة ما هو اول ما نزل من القرآن وما هو اخر ما نزل من القرآن، واللي يدل لكم على كده اخوات حاجة يعني الحاجات دي او الاختلاف ده يدل على حاجة مهمة، يعني نقطة مهمة قوي. ايه هي بقى؟ هي عدم سؤال الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الامور. انتم متخيلين؟ لا يعني انتم متخيلين ان الصحابه مثلا ما قعدوش مثلا يقولوا النبي صلى الله عليه وسلم ايه هو ايه اول حاجه نزل، مع ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني كان عايش بين اظهرهم، لكن ما قالولوش مثلا ايه اول حاجه نزلت، طب ايه اخر حاجه نزلت، طب ما سالوهوش هذه الاسئله. ليه؟ لان ده مش هو اللي كان بيشغلهم اخر صراحه، هذه الاشياء من لم تكن تشغل بالهم، ولكن اللي كان بيشغلهم العمل. مش مهم نزلت امتى، المهم انها نزلت. مش مهم نزلت ليه، المهم انها نزلت. يعني هو ده اللي كان بيشغل الصحابة غيرنا خالص. بقى احنا اسئلتنا كتير جدا، بنسأل عن حاجات لا تخص ابدا. يعني النهاردة كان جاي لي بوست، يعني اختي كانت بتسألني او هي بتوريني جزاها الله خيرا عجائب الفيس، يعني مش عارف ايه كده، ايه هي المية اللي ما نزلتش من السماء وما طلعتش من الارض. قلت لها والله انا، فبتقولي الكلام ده صح؟ قلت لها والله انا زيك، انا ما اعرفش ايه بقى طلعت ايه في الاخر بقى. قلت لها صم حطينا على الفيس، طب طلعت ايه يعني في الاخر؟ مش عارفه الميه اللي طلعت ما بين صوابع النبي عليه الصلاه والسلام، ولا مش عارفه. حاجات غريبه جدا واسئله عجيبه، وعايزين يشغلوا الناس باي طريقه عن الدين. وهل هذا هو الدين؟ وهل هذا هو اقامه السنه؟ انا بقول لك الصحابه كانوا بين النبي صلى الله عليه وسلم، وكان هو صلى الله عليه وسلم بين اظهرهم، ولم يسالوه ما هو أول ما نزل من القرآن وما هو آخر ما نزل من القرآن، ولم يسألوه عن أسباب النزول إلا التي أخبرهم عنها صلى الله عليه وسلم. لذلك تجد هذا الاختلاف. لو كان الأمر توقيفيا وقولا واحدا لقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أول ما نزل من القرآن هو آية كذا، وآخر ما نزل من القرآن هو آية كذا، صح ولا آخر؟ لكن الأمر يعني لم يكن يشغل بالهم أخواتي، وده يبين لنا حاجة مهمة جدا اللي هو إيه، سمعنا وأطعنا. زي بالضبط النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم في حديث، وأنا شرحت الموضوع قبل كده، عن المسيح الدجال، وقال لهم إنه يظهر كذا وهيبقى أعور، ورب وما ربكم بأعور، وإلى آخر الحديث. فكل اللي كان شغلهم إيه؟ كل اللي كان شغلهم إيه؟ هي الصلاة بتاعت يومنا الأيام دي، يعني الصلاة اللي إحنا بنصليها في اليوم العادي بتاعنا ده، هتكفي الأيام اللي هيظهر فيها الدجال؟ أنت بتقول اليوم هيبقى قد 100 يوم من أيامه، طب هيكفي ولا إيه يعني؟ شوفوا كان شغلين بالهم بإيه بالصلاة؟ هنصلي إزاي؟ طب هي صلاتنا دي هتكفي اليوم ده وهو طويل قوي كده ولا مش هتكفيهم؟ فيعني الموضوع يحتاج مننا الى وقفات ووقفات صراحه في موضوع يعني العلم بالاشياء. في علم لا ينفع وفي جهل لا يضر. انا جاهله بالموضوع الفلاني، طب انا جاهلي عن الموضوع الفلاني ده هيسبب لي شيء؟ لا. طب هيقلل من ديني؟ لا. طب هينقص من ديني؟ لا برضه. خلاص يبقى ولا اشغل بالي بيه ولا اسال عنه. طيب الثاني بيقول ان اول ما نزل من القران هناك اربعه وقال القول الأول أن أول ما نزل من القرآن هو صدر سورة العلق، وهو هذا الراجح تقريبا، يعني هو الراجح من الأقوال. القول الثاني أنه سورة أو صدر سورة المدثر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم زملوني دثروني دثروني، فأنزل الله سبحانه وتعالى يا أيها المدثر. القول الثالث وهو قول يعني لا دليل عليه أنها سورة الفاتحة. والقول الرابع أنها البسملة، بسم الله الرحمن الرحيم. وأيضا إحنا قلنا برضو أن البسملة يعني عليها اختلاف هل هي أصلا آية من القرآن أم لا. آخر ما نزل من القرآن بقى ده برضو خلاف برضو بين الصحابة، فمنهم من قال واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله في سورة البقرة، ومنهم من قال أنها آية الدين، ومنهم من قال أنها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. والراجح الصحيح في هذا القول يعني اللي هو واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله على الوجه الراجح، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. برضو أخواتي امبارح سألوني وقالوا لي طيب الآية في سورة المائدة اللي هي اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، أنا قلت لكم إن هذا قول العلماء إن هو دي كانت آخر آية، بس آخر آية من آيات الأحكام، آخر آية من آيات الأحكام وليست آخر آية على الوجه المطلق. بالنسبة لسورة النصر زي برضو ما أنا قلت لكم امبارح إن سورة النصر تعتبر آخر سورة وليست آخر آية، يعني آخر سورة نزلت كاملة هي سورة النصر وليست آخر آية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم. هنبدأ النهاردة إن شاء الله في المبحث الجديد، وهو مبحث عن الذي يتكلم عن نزول القرآن على سبعة أحرف. ما هي السبعة أحرف؟ وما المقصود منها؟ وهل السبعة أحرف هي القراءات السبع أم لا؟ ده طبعا مبحث مهم جدا التبس على كتير ممن اهتموا بالقرآن، فيحسبون أن القراءات السبع هي الأحرف السبع، وهذا خطأ. ده خطأ، القراءات السبع ليست هي الأحرف السبع. أمال إيه بقى؟ أولا أنا عايز أقوله قبل ما أبدأ في هذا الباب إن أنت لازم تفهمي قبل ما يعني ما تدرسي الباب ده ان كل الاختلاف الحاصل في هذا الموضوع لا يؤثر على صحة النص القرآني. ليه؟ لان لازم يبقى عندك عقيدة ان النص القرآني محفوظ من لدن الله سبحانه وتعالى، وانك تعرفي برضو ان نزول الأحرف السبعة كان في المدينة وليس في مكة. يعني اختلاف القراءات او اختلاف الأحرف السبعة، وهنفهم دلوقتي يعني ايه الأحرف السبعة، هذا كان في المدينة. ولازم أفهم برضو أن هذه الحروف نزلت من عند الله سبحانه وتعالى، أي أنها نزلت للتخفيف على الأمة، نزلت للتخفيف عن الأمة، تمام؟ والعلماء اتفقوا على أن الأحرف السبعة ليست هي القراءات السبعة. نقطة مهمة جدا أعرفها قبل ما أبدأ الدراسة فيها، أن الأحرف السبعة ليس المراد منها الاختلاف، ولكن إحنا بنقول أن الاختلاف ما بينها هو اختلاف تنوع وليس اختلاف تضاد. اختلاف ايه؟ تنوع وليس اختلاف تضاد، لانه لا تناقض في المعاني بين معاني الاحرف السبعه في القران على اي مذهب من مذاهب المفسرين والعلماء، تمام كده؟ طيب ايه هي الاحرف السبعه يا اخوان؟ اول حاجه نقول انه في الصحيحين عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان هذا القران نزل على سبعه احرف فاقرؤوا ما تيسر منه. القرآن ده نزل إيه؟ على سبعة أحرف، فقرأوا ما تيسر منه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأني جبريل على حرف فراجعته فلم أزل أستزيده فيزيدني حتى أنتهي إلى أو حتى انتهى إلى سبعة أحرف. يعني إيه؟ يعني كل ما سيدنا جبريل كان يمثلا يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم بشكل معين، فالنبي صلى الله عليه وسلم إيه يقول له إيه؟ يعني زدني. يعني ايه زدني؟ يعني اديني حرف تاني. يعني ايه اديني حرف تاني؟ ده اللي احنا هنفهمه، يعني ايه حرف تاني ده، خلاص. ولكن انا ممكن الخص لك يعني ايه حرف تاني ده في الاول كده قبل ما ابدا الشرح المستفيض، واقول لك ان ممكن اللفظ الواحد يحتمل عده اوجه من القراءه. ممكن اللفظ الواحد يحتمل ايه؟ عده اوجه من القراءه. الاوجه دي بقى مش ممكن تتعدى في اللفظ الواحد سبعه احرف. يعني ايه؟ يعني سبعه اشكال. يعني بمعنى صح، كلمه مثلا زي كلمه ابراهيم ممكن تقرا ابراهام وممكن تقرا ابراهيم، صح ولا لا؟ يبقى دي ايه؟ تعتبر ايه؟ من الاحرف السبعه. بمعنى اصح كده ممكن نقولها بالبلدي كده طريقه نطق الكلمه، ممكن تبقى بشكل وممكن يبقى شكل. ممكن مثلا لعلكم تعلمون وممكن لعلهم يعلمون مثلا، خلاص. لعلكم تتقون لعلهم يتقون، خلاص. ممكن الكلمه تبقى مثلا اطعام 10 مساكين، خلاص، ممكن تبقى ايه؟ اطعام 10 مسكين. ان تصوموا اي يصوموا، هكذا. هي دي الايه؟ الاحرف السبعه. والحقيقة أن قريش كانت متقدمة على الناس جميعا في القرآن، وبالتالي قصدي في اللغة يعني، فبالتالي القرآن نزل بلغة قريش، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الخلافة في قريش. وفي الجمعة الأخيرة للقرآن التي جمعها الخليفة عثمان بن عفان، طبعا احنا لسه هنتكلم عن جمع القرآن، أمر أن ما كان قد وقع فيه الاختلاف فالمرجع الأخير فيه إلى قريش. هتعرفي بعد كده لما نتكلم عن جمع القرآن، سيدنا عثمان بن عفان أمر بكل الألسنة أن توحد على لسان قريش فقط. ليه؟ لأنه بدأ يحصل اختلاف كبير، وبقت إيه زي ما بيقولوا كده الدنيا بقت يعني زحمة، كل واحد بيقول بطريقة وكل واحد بيقول بشكل. فسيدنا عثمان قال: لا، احنا هنجمع كل القرآن على لسان مين؟ على لسان قريش. خلاص، ده بالنسبة للأحرف والقراءات. وعن أمية بن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل فقال: إن الله يأمرك أن أقرئك القرآن، إن الله يأمرك أن تقرئ القرآن أمتك على حرف. قال: أسأل الله معافاته ومغفرته، وأن أمتي لا تطيق ذلك. ثم أتاه الثانية، يعني إيه لا تطيق ذلك؟ يعني مش هيعرفوا كلهم يجتمعوا على إيه؟ على حرف. ثم أتاه الثانية فقال: إن الله يأمرك أن تقرأ القرآن أمتك على حرفين. فقال: أسأل الله معافاته ومغفرته، إن أمتي لا تطيق ذلك. فجاءه الثالثة فقال: إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على 3 أحرف. فقال: أسأل الله معافاته ومغفرته، إن أمتي لا تطيق ذلك. فقال: إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على 7 أحرف، فأيما حرف قرأوا عليه القرآن فقد أصابوا. الله أكبر. رواه مسلم. الله أكبر. شوفوا رحمة الله سبحانه وتعالى. أخذ شوفوا رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالأمة. أنا هقول لك على حاجة، في مثلا ناس، بس دي طبعا بقى مش في الأحرف، بس بعد كده بقى هينتج عن نتيجة الأحرف السبعة دي تغير القراءات، فأصبح هناك إيه 7 قراءات. لكن نتيجه ايه؟ نتيجه التغير الايه الاحرف دي، نتيجه تغير الطريقه اللي بيتنطق بيها الحرف في الكلمه القرانيه. في مثلا واحده تقول في مثلا منطقه من المناطق يقراوا ويقولوا ماء، انزل من السماء ماء. في ناس ما تعرفش تقول ماء كده، تقول لك ماي، صح ولا لا؟ في ناس تقول لك ماء تملها، خلاص الاملات والكلام ده، دي ايه؟ دي المفروض احرف، خلاص. وبالتالي خدها بقى القراء اللي هم السبعه وعملوا منها الايه، او عملوا على شكلتها الايه القراءات السبعه. خلاص كده اخوات. وهذه الاحاديث اللي هي في اختلاف احرف القران جاءت كما قال السيوطي عند 21 من الصحابه، كلها تثبت ان القران نزل على 7 احرف. واختلف العلماء فيما بينهم في معنى الحرف، ولكن اتفقوا ان الاحرف تفارق القراءات، فليست الاحرف السبعه هي القراءات السبعه او العشر. لكن اختلف العلماء في ما المقصود بالحرف، ايه هو الحرف يا ترى؟ يعني ايه هو الحرف اللي هم بيقولوا عليه ده؟ من اقوال العلماء في معنى الحرف، اللي بتيجي متاخر وبتدخل الحلقه متاخر، لماذا تتاخرين عن حلقتك؟ انا اعلم ان النساء لهن ما لهن من المشاغل، ولكن احرصي، احرصي حبيبتي في الله، لا تدعي الاشياء التي يعني تستطيعي ان تقومي بها في بقيه النهار ان تفوتك هذا الفضل. التبكير إلى درس العلم هذه بركات، هذه بركات. نعم، صلى الله سبحانه وتعالى التيسير لي ولكم. طيب نيجي نقول بقى إيه هي الأحرف السبعة، أو ما هو الحرف. قيل أو العلماء قالوا أن أحد أقوال العلماء يعني أن المراد بالأحرف القراءات، وهذا من أضعف الأقوال، زي ما احنا قلنا إن هي مش القراءات. خلاص. الرأي الثاني، قال ابن قتيبة: المراد بها أوجه التغاير في اللفظ القرآن، خلاص، ولكنها اللي هي الأوجه دي يعني تتفق في المعنى. مثال وبالمثال يتضح المقال، زي إيه؟ لا يضار كاتب ولا شهيد. هنا عملت ايه؟ فتحت الراء خلاص بالفتح. طيب لا يضار كاتب ولا شهيد، عملت ايه؟ ضميت الراء بالضم. هل اثر على المعنى؟ لا ما اثرش على المعنى. طيب مثال كمان، كلمة زي ننشزها. أنا بصوا هكتب الكلمة كده من غير نقط، خلاص دي بقى من غير نقط كده. في الأول على فكرة القرآن كان مش غير منقوط، كان كده يمشي كده ويمشي كده، خلاص ممكن تنطق إيه؟ ننشزها، وممكن تنطق إيه؟ ننشرها، والاتنين ما يأثروش في المعنى. ننشزها أي نعيد بناءها تاني مرة أخرى، وننشرها أي نعيد بناءها وبعثها تاني مرة أخرى. أي ننشزها وننشرها، هل تغير المعنى؟ لا لا تغير المعنى. طيب يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ إن فتبينوا. من غير نقط كده تمشي فتبينوا وتمشي فتثبتوا. هل فتبينوا وفتثبتوا تختلف في المعنى؟ لا ما تختلفش في المعنى، يبقى تمام. فتثبتوا ونفس الشكل بس فتبينوا. تمام؟ طيب يبقى ده برضو ايه؟ مثال اللي هو اللفظ القرآني نفسه بيختلف لكن بتتفق في الايه؟ في المعنى. الرأي الثالث خلاص قال لك ايه؟ طيب قبل ما ناخد الرأي الثالث ناخد شكل ثاني من اشكال التغير في الحرف، زي مثلا ما اجي ابدل حرف قريب من حرف، يعني ايه؟ يعني حرف كده يبقى قريب من حرف في الايه؟ في المخرج، في المخرج. فبالتالي لو اختلف الحرف ده وجاب بداله الحرف ده مش هتفرق كتير برضه في المعنى. اما اقول طلح منضود، واما اقول طلع منضود، الاثنين ما يفرقوش في المعنى العيني من الحاء، معنى ان هما الاثنين بيطلعوا من ايه؟ من مخرج واحد. او يبقى انا دلوقتي خدت كام شكل، كام نموذج في تغير اللفظ ولا يغير المعنى؟ نموذجين اهو. اول حاجه اللفظ نفسه او العلامه نفسها اللي هي اسمها علامه الاعراب، يعني يضار ويضار التشكيل خلاص ولا يؤثر في المعنى. او النقط، النقط بتاعه الكلمه نفسها برضو لو اتغيرت لا تؤثر في المعنى، ودي طبعا في كلمات معينه مش كل الكلمات، لان انت ممكن تيجي تقولي لي ايه امال ايه انتوا، خلي بالك ده هيتقال دلوقتي، امال ايه انتوا دايما ماسكين لنا على اللحن الجلي وبتقولوا لنا ان اللحن الجلي حرام؟ هو ليه انت لما بتقولي لي مثلا انعمت وانعمت، طب ايه الفرق ما بين انعمت وانعمت؟ ما هو ده وجه زي ما انت بتقولي. هو لا، في كلمات التشكيل بتاعها لا يؤثر في المعنى، وفي كلمات لو غيرت التشكيل المعنى يتاثر 180 درجه. لان انا لما اقول صراط الذين انعمت عليهم، خلاص انعمت عليهم، يبقى انا كده ايه؟ مين اللي انعم؟ انا اوكلت الضمير لنفسي، انعمت ضمير المتكلم. لكن لما اقول انعمت يبقى ايه؟ لمين؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي انعم، يبقى في فرق كبير. خلاص يعني اللي عايزه، انا عايزه اقوله الموضوع ده توقيفي مش بمزاجنا، مش احنا نقعد نغير في الحروف بمزاجنا ونقول طب ما هو في اوجه اهو. لا طيب ايه كمان؟ يبقى دي كده ايه؟ شكلين او نموذجين. ابدال حرف خلاص احنا خدنا ابدال حرف قريب من حرف، ابدال حرف قريب من حرف اخر، او تقديم وتاخير. يعني ايه؟ اقول مثلا وجاءت سكره الموت بالحق، واقول وجاءت سكره الحق بالموت. اثر المعنى معاكي؟ لا لم يؤثر، لم يؤثر. خلاص اذا هذا الرأي اللي هو رأي ابن قتيبة يقول أن الأحرف، تغير الأحرف والتقديم والتأخير والتأنيث والتذكير خلاص والتثنية والإفراد، كل ده إيه؟ كل ده إيه؟ كل دوت لا يؤثر في المعنى. إذن الأحرف هي الأوجه، خلاص الأحرف هي الأوجه، أوجه القراءة يعني، تمام كده؟ ده رأي من الآراء. الرأي الثالث طبعا في بقى في موضوع التقديم والتأخير ده، مثلا زي مثلا وما خلق الذكر والأنثى في قراءة ابن مسعود، والذكر والأنثى شال خالص وما خلق، ماشي. في مثلا كلمة كاملة تتغير زي كالعهن المنفوش وكالصوف المنفوش، وأيضا كل ده لا يغير المعنى. طيب قال آخرون، طبعا احنا قلنا بقى ان كل الكلام ده ايه اتلغى في امتى؟ لما سيدنا عثمان جمع القرآن كله على اللسان القرشي خلاص كده، او على الحرف القرشي. وقال آخرون المراد بالأحرف السبعة سبعة لغات او سبعة لهجات من لهجات العرب في المعنى الواحد، حيث لا يكون خلاف يأتي بلفظ واحد خلاص. واستدلوا في هذا بقول ابن عباس انه لما قرأ قول الله سبحانه وتعالى فاطر السماوات والأرض قال ما كنت أعلم معنى فاطر، أنا ما كنتش أعرف أصلاً كلمة معنى كلمة فاطر، حتى تخاصم رجلان قال أحدهم وللآخر هذا بئري وأنا فطرتها، ففهم من ذلك أي ابتدأت حفرها، تمام؟ وأيضاً في قوله سبحانه وتعالى وأنت خير الفاتحين، فسيدنا عمر لم يفهم قول الله سبحانه وتعالى يعني إيه خير الفاتحين، وأيضاً قول الله سبحانه وتعالى وفاكهة وأبا، سيدنا عمر لم يفهم قول الله سبحانه وتعالى يعني إيه وأبا، أي خلاص الكلام ده أن الكلمة تأتي بلهجة وتأتي في موضع آخر بلهجة ثانية أفهمها في موضع ما أفهمهاش في موضع، يبقى دي الأحرف السبع. فاهمين يا أخوات؟ يعني حتى لو مش فاهمين قوي مش مشكلة، ما يعني إيه عدوها الأحرف السبعة، إحنا بس عايزين ناخد فكرة بس عامة عنها كده، مش هنوقف مع كل تفصيلة فيها، لأن هي يعني العلم بيها لا يأتي بإيه بثمرة كبيرة قوي في علاقتك بالقرآن. والحق في ذلك أن سبعة أحرف أي سبعة لهجات من لهجات العرب للمعنى الواحد، معنى واحد وكلمة واحدة لكن فيها إيه لهجات، ويبقى ده الرأي الراجح أن الأحرف السبعة هي سبعة لغات من لغات العرب للمعنى الواحد، وبذلك تكون الأحرف بمعنى اللهجات أي سبعة لهجات للمعنى الواحد، لأن أشهر قبائل العرب كانت وقتئذ سبعة قبائل، فنزل القرآن بلهجاتهم، إذن هي سبعة لغات مختلفة على معنى واحد. إذن القراءات السبعة ليست هي الأحرف السبعة، ولكن القراءات هي ثمرة من اختلاف الأحرف، يبقى هي دي النتيجة اللي احنا عايزين إيه نكتبها. يبقى دي الرأي الثالث، قلنا إن هو إيه أن الأحرف السبعة هي سبعة لغات أو لهجات من لهجات العرب المختلفة على معنى واحد للكلمة، تمام؟ إذن القراءات السبعة ليست هي الأحرف السبعة، وإنما القراءات هي ثمرة أو هي ثمرة من اختلاف الأحرف. فوائد تعدد الأحرف، ليه تعددت الأحرف دي ليه؟ أول حاجة التيسير على الأمة، الله أكبر، مصداقا لقول الله سبحانه وتعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، فيسر الله سبحانه وتعالى ذلك على كل واحد أن يحفظ القرآن على لغته اللي هي لكنته الخاصة به أو لهجته الخاصة به. يعني معنى أصح أخوات، مثلا بلاد المغرب العربي بيقرأوا بورش، ليه؟ لأن هم أصلا عندهم إمالات في الكلام، طبعا إحنا عندنا تقليل، يعني مصريين عندهم تقليل، تلاقي مثلا الأخت تقولك إيه يا ريحات يا ريحات كده، ده تقليل ده خلاص، لكن ما تقول يا ريحات يا ريحات ده إيه إمالة، أما أقول والضحى دي إمالة، غير لما أقول والضحى ده تقليل، غير لما أقول والضحى ده فتح. تمام؟ يبقى فيه هنا إيه؟ تغير في القراءات، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بالأمة. ناس مثلا زي بتوع لبنان ما بيقرؤوش غير بالإيه؟ بالإمالة في كلامهم كله. تقول لك إيه؟ وكيف الأولاد؟ هالسيارة؟ السياه؟ كل دي إيه؟ كل دي إمالات. فتخيلي بقى لو إحنا بنقرئهم مثلا برواية حرف فتح خالص، السيارة، كانوا يعني ما عرفوش يقرأوا. فهذا تيسيرا على القارئ والحفظ. يبقى أول حاجة التيسير على الأمة. تاني حاجة أن اختلاف القراءات واختلاف الأحرف اختلاف تنوع وتكامل، وليس اختلاف تضاد يفسد المعنى. بمعنى أصح، لما أنا أقولك إيه الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، أو ملك يوم الدين، لما يبقى مالك وملك هل يتضاد في المعنى؟ لا، بالعكس، ده يعمل إيه؟ يكمله، لأن مش كل ملك بيملك، ومش كل مالك بيحكم. تاني، مش كل ملك بإيه؟ بيملك. يعني هل مثلا ملك مثلا المغرب بيملك كل أراضي المغرب؟ لا طبعا. طب هل بقى رئيس جمهورية مش عارف بلد معينة بيملك كل أراضيها؟ نفس المعنى. لا، هل بقى مثلا أنا مثلا لو أنا عندي الأرض بتاع كفر الشيخ دي كلها، شارية الأرض كلها، هل معنى كده أنا أحكم كفر الشيخ؟ لا. يبقى مش كل مالك بيملك، مش كل قصدي مالك بيحكم، ومش كل مالك بيملك. تمام كده، فاهمني يا أخوات؟ يبقى ده إيه؟ اختلاف إيه؟ اختلاف تضاد، قصدي اختلاف في تنوع وتكامل، وليس اختلاف تضاد. ثالث حاجة من باب التيسير على الأمة أن تقرأ بأي قراءة تختار تكون سهلة على لسانك. قراءة ورش عن نافع، قراءة حفص عن عاصم، قراءة شعبة عن رواية شعبة عن عاصم، دي كلها إيه؟ من ثمرات الأحرف السبعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فقرأوا بأي حرف شئتم. خلاص؟ أربعة، فضل هذه الأمة. الله أكبر، لأنها كانت أحرص الأمم على حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى. عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، وهذا الله سبحانه وتعالى إذا أراد شيئا هيأ له أسبابه، لأن الله سبحانه وتعالى يعلم أن هذه الأمة هي التي ستحفظ أو هي التي ستحمل القرآن، يسر عليها القرآن، وهذا لفضل الأمة. خلاص؟ عثمان بن عفان الذي جمع الجمعة الثالثة للقرآن، وهي الجمعة الباقية إلى الآن، والذي نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث خيركم من تعلم القرآن وعلمه، كان يختم القرآن في الليل كل ليلة مرة. نقعد نقول هنجيب وقت منين نقرأ ربعية؟ إذا طهرت قلوبكم ما شبعتم من كلام ربكم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يطهر القلوب. تمام كده؟ وعندما سمع عمر بن الخطاب آية من سورة الفرقان من هشام بن حكيم أنكر عليه واشتد عليه وأخذه من تلابيبه. سمعوا بيقرأ سورة أو آية تقريبا اللي أنا فاكراها متذكرانا هي كانت في سورة التوبة، إنما الصدقات للفقراء، فقرأها هشام بن حكيم بالقصر، إنما الصدقات للفقراء والمساكين، هكذا. فسيدنا عمر سمع بيقرأ كده، يا نهار أبيض، سيدنا عمر بقى ما عندوش كلام، أخذه من تلابيبه، مسكه من هدومه كده، وأتى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال له النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما بك يا عمر؟ قال هذا يقرأ القرآن بغير ما أقرأتنيه يا رسول الله، بالراجل ده بيقرأ القرآن بشكل مش اللي انت قرأته لنا يا رسول الله. فقال اقرأ يا عمر، فقرأ، قال هكذا أنزلت، اقرأ يا هشام، فقرأ، قال هكذا أنزلت، قال نزل القرآن على سبعة أحرف. الله أكبر. يبقى إذن اختلاف الأحرف السبعة ليس أبدا سبيلا للخلاف، وإنما هو اختلاف تكامل وليس اختلاف تضاد. نيجي للمبحث اللي بعد كده المهم جدا جدا جدا، وهو مبحث أسباب النزول، وهو متعة من المتع صراحة، سأل الله سبحانه وتعالى أن يمتعنا به. مبحث أسباب النزول. القرآن وآياته ومن ناحية تنزيله ينقسم إلى قسمين: قسم نزل من عند الله ابتداء بدون أسباب، قسم نزل من غير أسباب ولكن لمحض حكمة الله سبحانه وتعالى في هداية خلقه. يبقى في قسم نزل من غير أسباب، وهذا جل القرآن اللي هو من غير أسباب، ده معظم القرآن جله، يعني أكتر جزء فيه نزل من غير أسباب. والقسم الثاني قسم ارتبط بالأحداث والأسباب والأسئلة التي كانت تسأل على النبي أو يسألها الكفار واليهود وحتى المؤمنين للنبي صلى الله عليه وسلم، والفتاوى يسألونك، كل دي إيه كانت أسئلة وفتاوى تعرض على النبي صلى الله عليه وسلم، فالله سبحانه وتعالى كان ينزل الرد اللي هي بنعتبرها احنا سبب نزول. أشهر الكتب في هذا الأمر طبعا كتاب الإمام السيوطي وكتاب الإمام ابن حجر وكتاب الواحدي في أسباب النزول لابن حجر. طيب ايه هي اسباب النزول يا اخي؟ اسباب النزول هي ان تاتي الايه مرتبطه بحدث معين او بسؤال معين ساله الناس للنبي صلى الله عليه وسلم، خلاص ادي هو ده سبب النزول، او بمعارضه جاءت الاجابه عليها، خلاص يعني في حاجه كده حصلت فجاءت الاجابه على هذه المعارضه في هذه الايات فكانت سبب لنزولها. بمعنى أصح زي مثلا ما حدث عندما قام أو شب خلاف بين الأنصار، جماعة من الأوس وجماعة من الخزرج، خلاص فبعد ما أسلموا دخلوا في الإسلام والله سبحانه وتعالى ألف بين قلوبهم، ولكن التحريش بين المؤمنين نتج عنه إيه؟ نتج أنهم قاموا على بعض حتى تنادوا إلى السلاح، الأنصار نفسهم تنادوا إلى السلاح، وكان السبب الرئيسي في ذلك مين بقى؟ اليهود. الله سبحانه وتعالى أنزل في وقتها: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. يبقى ده سبب نزول الآية عامة طبعا، ودي اللي احنا لسه هناخده إن شاء الله القاعدة العظيمة، ولكن مش هناخده دلوقتي قدام شوية، لكن الآية عامة. طيب في ليه الغرفة في ناس كتير بتخرج منها؟ هل في حاجة في الغرفة يا سارة؟ لا يا أستاذة الدنيا تمام، والصوت صوت كويس مفيش حاجة يعني. طيب ماشي. يمكن من عندهم بقى. ممكن ماشي تمام ممكن. طيب خلاص جميل. طيب أيضا عندما احنا أنا دلوقتي بدي إيه، أنا بدي أمثلة على يعني إيه معنى أسباب نزول أخذ، أنا دلوقتي بدي أمثلة يعني إيه أسباب نزول. أحد الصحابة الكرام شرب الخمر حتى دخل في السكر، خلاص فأما الناس فقرأ يقول يا أيها الكافرون أعبد ما تعبدون، من وشال كلمة إيه؟ لا أعبد ما تعبدون، فأنزل الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. إذن الآية دي عامة؟ أيوة عامة، لكن سبب نزولها إيه؟ نزلت علشان الصحابي ده قال كذا. عندما قال عمر للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى، إيه رأيك يا رسول الله إن إحنا نتخذ المكان بتاع قدم سيدنا إبراهيم على الحجر دي نعملها مصلى، يعني نصلي فيها ركعتين؟ فأنزل الله سبحانه وتعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وهذه أحد المواضع التي وافق الله سبحانه وتعالى فيها عبده عمر رضي الله عنه وأرضاه. وعندما أيضا اقترح سيدنا عمر على النبي صلى الله عليه وسلم أن يأمر أزواجه بالحجاب فنزلت آيات الحجاب. ولما سألت قريش النبي صلى الله عليه وسلم عن أصحاب الكهف والروح وذي القرنين قال غدا إيه أخبركم، ولم يقل إن شاء الله، لذلك انقطع عنه الوحي تقريبا 15 يوم، ومن العلماء من قال أنه أكثر من ذلك، ومن العلماء من قال أنه أقل من ذلك. فأنزل الله سبحانه وتعالى ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، واذكر ربك إذا نسيت، وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من ذلك رشدا. فوائد معرفة أسباب النزول، ودي بقى مهمة جدا جدا جدا. إيه اللي بيخلينا نعرف أسباب النزول؟ ليه أسباب النزول؟ يعني إيه اللي بيفيدني أن نعرف سبب النزول؟ حاجات كتير قوي. أول حاجة الإعانة على تدبر القرآن. لما أنا هعرف سبب النزول هشوف جميل صنع الله سبحانه وتعالى في تنزيل الآيات، فهتدبر القرآن صح. اثنين، معرفة مراد الله من كلامه، وهذا يأتي بدقيق الفهم، وهذا هو المقصود الأسمى من القراءة. الناس اللي بتقرأ القرآن ومش فاهم أصلا القرآن بيقول إيه، ده أنت حضرتك المفروض ربنا سبحانه وتعالى قال أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، خلاص، ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. هو ده الغرض من القرآن، إن إحنا نتدبر الآيات ونتفكر فيها، تمام؟ يبقى تاني حاجة معرفة مراد الله من كلامه، وهذا يأتي بدقيق الفهم، وهذا هو المقصود الأسمى من القراءة اللي هو التدبر. تلاتة، معرفة أن أكثر الأحكام معللة. يعني إيه معللة؟ يعني ليها سبب. أربعة، معرفة الحكمة من تنزيل الآيات تزيد الإنسان قوة في إيمانه. إيمانه بيقوى لما بيعرف إيه السبب في نزول الآيات، بمعنى أصح إيه؟ لما تعرف إن ربنا سبحانه وتعالى أنزل آيات عشان واحدة بتشتكي للنبي صلى الله عليه وسلم، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. هي بتشتكي لربنا بس بتكلم النبي صلى الله عليه وسلم وتجادله، بتقوله طب أنا أعمل إيه، وهو الراجل قال لي أنت عليا كظهر أمي، وأنا قلت له طب الأولاد، طب يا رسول الله إن ضممتهم إلي جاعوا وإن ضمهم إليه ضاعوا، وقعدت تجادل النبي صلى الله عليه وسلم. لما تعرفي إن هذه الآيات العظيمة نزلت في قول امرأة في جانب من الحجرة، حجرة السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وهي تقول سبحان من وسع سمعه الأصوات، أنا كنت واقفة في الحجرة والسيدة بتجادل النبي صلى الله عليه وسلم اللي هي خولة بنت ثعلبة في نفس الحجرة، وأنا ما سمعتهاش، والله سبحانه وتعالى سمعها. يزيدك إيمانا أم لم يزيدك؟ يبقى أنت لما تيجي تقولي لي أنا دعاء لا يسمع، أقولك لا معلش سوري، ابحثي في نفسك بقى، ابحثي في نفسك، ابحثي في مطعمك، ابحثي في الحلال للتكليف، ابحثي في كذا، ابحثي في كذا. إذا كان ربك سبحانه وتعالى سمع امرأة وهي تشتكي إلى الله وتجادل النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى مش هيسمع دعائك أنت وأنت لوحدك ومنفردة وطفية النور ومش عارفة إيه؟ كيف ذلك؟ كيف ذلك؟ يبقى معنى كده أنه بيزيد الإيمان. نضرب أمثلة على هذا الأمر. قال الله سبحانه وتعالى ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. هذه آية في سورة المائدة. فهنا الفهم، شوفي بقى الفهم الخطأ بيعمل إيه في الناس. ودول كانوا الصحابة، عثمان بن مظعون، عثمان بن مظعون ده طبعا كان أخو النبي صلى الله عليه وسلم في الرضاعة. عثمان بن مظعون رضي الله عنه وأرضاه قال إيه؟ الخمر مباح وشرب الخمر، خلاص؟ ليه؟ هو فهم إيه من الآية؟ شوفي بقى ركزي معايا. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا، يعني مفيش مشكلة بالنسبة لكم فين إن أنتوا تاكلوا أو تشربوا اللي أنتوا عايزينه، طالما إيه بقى؟ ليس على الذين هو آمنوا وعملوا الصالحات. انتوا امنتوا عملتوا صالحات، بنصلي ونصوم ونزكي ونحج ومفيش مشكله خالص. طيب ايه بقى المشكله؟ مفيش مشكله طالما انتوا بتعملوا كده، مفيش مشكله ان انتوا ايه تاكلوا اللي انتوا عايزينه، لا جناح فيما طعموا اذا ما اتقوا وامنوا وعملوا صالحات ثم اتقوا وامنوا ثم اتقوا احسن. طيب فهو هنا فهم كده، عثمان بن المظعون شرب الخمر وايه، واستدل بهذه الايه وقال نحن امننا ونعمل الصالحات من الصلاه والصيام والصدقه فلا جناح علينا اذا شربنا مما نطعم. ايه المشكله؟ احنا ايه الجناح اللي عندنا؟ مفيش مشكله خلاص. لو علم سبب النزول صح ولا لا ما ضل في فهم هذه الايه. لذلك سيدنا عمر بن الخطاب احتار في بدايه الامر، يجلده يقيم عليه حد شرب الخمر ولا ما يجلدوش؟ هو جلده بالفعل، لكن هو كان محتار يجلده ولا لا. طب هو فهم الايه غلط. وانما المعنى الصحيح للايه انه لما نزل تحريم الخمر اشتد ذلك على الصحابه، ما كانوش يعني كان الامر شديد عليهم، ازاي يتركوا الخمر يعني خلاص. فاشتد قصدي اشتد الامر عليهم ليه؟ طبعا هم اول ما فهل انتم منتهون رموا الاقداح من من من ايديهم وارهقوا البراميل المكدسه عندهم كلها اتدلقت في الارض، وحتى التجار وكلها اترمت في الارض. لكن هو اشتد عليهم الامر في ايه؟ ان كان في منهم ناس شربوا الخمر وماتوا وهم على كده، يعني ماتوا هم على شرب الخمر، فكانوا حزانة جدا خلاص ان هم اصحابهم دول ماتوا وهم وكانوا بيشربوا الخمر وبيحتسوا الخمر. فانزل الله سبحانه وتعالى هذه الايه مطمئنا لقلوب الصحابه، قال لهم ايه بقى؟ يعني قبل نزول التحريم ليس عليهم جناح ان شربوا الخمر قبل التحريم. شوفي بقى المعنى، يبقى اختلف المعنى تماما. ليس على الذين امنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا، يعني ايه طعموا قبل كده؟ يعني اللي مات على شرب الخمر وهو لسه ما نزلش تحريم الخمر يبقى لا جناح عليه، زي بالضبط وان تجمعوا بين الاختين الا ما قد سلف. مش معنى كده ان ما تجمعوش بين اختين الا ما قد سلف، يعني لو واحد متجوز اختين بعد ما نزول الحكم يخليهم على ذمته؟ لا، ما فيش حاجه اسمها كده. الا ما سلف يعني ايه؟ الا ما قضي قبل نزول التحريم. زي برضو واحد متجوز مرات ابوه، هل لما نزل تحريم مرات الاب خلاص بقى الا ما سلف ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم من النساء الا ما قد سلف؟ هل معنى كده ان هو يبقى على مرات ابوه؟ لا طبعا ما فيش، المفروض خلاص بقى ايه؟ يسرحها خلاص، يطلقها او يسرحها، لانه اصلا جوازا ليس شرعيا وخلاص والموضوع ينتهي، لكن مش معنى كده ان هو يفضل ايه ماسكها هذا الامر. يبقى معنى كده ان فهم الايه بيخليكي تتنقلي 180 درجه في تدبرك للقران واستشعارك بعظيم سمع الله سبحانه وتعالى واحاطه الله سبحانه وتعالى وحكمه الله سبحانه وتعالى في تقدير خلقه وتقدير شؤونه وتقدير شرعه سبحانه وتعالى. ناخد مثال ثاني، قول الله سبحانه وتعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحض، في سورة الطلاق. الإشكال كله في كلمة إن ارتبتم. البعض يفهم من هذه الآية أن العدة بالأشهر للي مرتبس، لأن كلمة إيه؟ إن ارتبتم، صح ولا لا؟ يعني اللي مش قادر يحسب الحيض، تمام؟ وده مش صحيح، ولكن القرآن جاء فاصلا بالآيات المحكمة أن عدة المرأة إيه؟ ثلاثة قروء. يعني مثلا واحده تيجي تقول لك ايه اصل انا مرتابه، ما هو في القران ايه ان ارتبتم؟ لا، ان ارتبتم دول لحالتين، اللي هم مين؟ اللي هم البنت اللي ما بلغتش والست اللي انقطع ايه؟ اللي انقطع عنها الطمس، فبالتالي هنا في ايه؟ في ارتياب، في عدم تاكد. لكن الست الكبيره اليافعه اللي قادره على الحمل و و و خلاص عدتها ايه؟ ثلاثه قروء، وقد يعني حسم الامر في ذلك. طب الصغار اللي ما بيحدوش والعجائز اللي بينقطع عندهم الدم، هو ده السؤال. يبقى هنا مش مقصود الارتياب على ظاهره، ولكن حال العدة بالنسبة للصغيرة والكبيرة التي لا ينزل عليها الدم. يبقى مش أي ارتياب، لكن ليه إيه حالات مخصوص. يبقى ده برضو بيفهمني إن ده نازل بسبب كذا، الآية دي نازلة بسبب فئتين من الناس اللي هي كذا وكذا. أفهم، أبدأ تتفتح أذهاني أو يتفتح ذهني عن فهم جديد للقرآن، فبالتالي أتدبر القرآن وأستشعره. أيضا ما جاء في البخاري فيما أشكل على عروة بن الزبير في قول الله سبحانه وتعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. فقال عروة بن الزبير لعائشة، طبعا عروة بن الزبير ابن أخت السيدة عائشة، فقال للسيدة عائشة ليس على الإنسان شيء إن لم يطوف بالصفا والمروة. ده ربنا لقى كده بقى، هو إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. هو فهمها إيه؟ مفيش مشكلة إن هو ما يطوفش ما بينهم خلاص أو يسعى ما بينهم. فقالت يا ابن أختي بئس ما قلت. لا، ده أنت مش فاهم كده الآية خالص على فهمها الصحيح. لو كان كما تقول لقال الله سبحانه وتعالى فلا جناح عليه ألا يطوف بهما. لو انت فعلا بتقول الكلام اللي انت بتقوله صحيح ده، لكن ربنا سبحانه وتعالى قال ايه؟ مفيش مشكله ان هو ما يطوفش بيهم. فبينت له السيده عائشه رضي الله عنها وارضاها سبب النزول. قالت ايه بقى؟ انهم كانوا في الجاهليه كانوا بيطوفوا بين الصفا والمروه لصنمين، او يعني يسعون بين الصفا والمروه لصنمين خلاص، اللي هما كان اسمهم ايه؟ إساف ونائله. وتلاقي دلوقتي الاخت مثلا تقول لك انا هسمي ابني إساف، مصيبه والله، والله العظيم نسال الله السلامه. إساف ده يا حبيبة قلبي اسم صنم كانوا بيعبدوه في الجاهلية، إساف ونائلة. طيب، فلما دخل الإسلام وهجر المسلمون الكفر تحرجوا جدا أن يسعون بين الصفا والمروة أو يطوفوا بين الصفا والمروة على اللفظ القرآني، فيتذكروا ما كانوا عليه في الجاهلية بالطواف بين الصنمين، فأنزل الله سبحانه وتعالى فلا جناح عليه أن يطوف بهما. بمعنى كده أن أسباب النزول ساعدت جدا في فهم معاني الآيات. وخلي بالك ان الفهم هنا التبس على مين؟ التبس على خير الناس، اللي هم مين؟ اللي هم الصحابه زي عثمان بن مظعون، وزي خيار التابعين زي عروه بن الزبير، تمام. أيضا عندما قال الله سبحانه وتعالى فأينما تولوا فثم وجه الله، دي طبعا الآية دي فيها دلالة لعدم شرطية استقبال القبلة في الصلاة. هتقولي لي إذا كان ربنا سبحانه وتعالى يقول فأينما تولوا فثم وجه الله، مطرح ما أنت ماشية ربنا سبحانه وتعالى وجهه أمامك، طب إحنا هنا أنا هستقبل القبلة ليه؟ هذا في ظاهر الآية، هذا في ظاهر الآية، ولكن لما تعلمي أن سبب نزول هذه الآية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في صلاة السفر، وأنها كان يقصد بها الصلاة النافلة وليست الفريضة، فأصبحت صلاة النافلة ليس شرطا فيها استقبال القبلة وخصوصا في حال السفر، خلاص يبقى ده معنى كده إيه، وهذا كان عند توجه النبي صلى الله عليه وسلم على راحلته في إحدى سفراته، يبقى ده معنى إيه بقى؟ يبقى ده معناه إن إيه؟ إن سبب النزول خلى الآية معناها يختلف تماما بالنسبة لي. ومن فوائد معرفة أسباب النزول أيضا، إحنا خدنا كام سبب الأول؟ 4، وهذا رقم 5، وده سبب مهم جدا، دفع توهم الحصر. يعني إيه دفع توهم الحصر؟ مثلا مثال في قول الله سبحانه وتعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير أو فسقا أهل لغير الله به، صح كده؟ لو الإنسان مننا مثلا أو حد فينا وقف مع ظاهر هذه الآية هيقول إن الحرمة فين؟ قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما أو لحم خنزير أو دما مسفوحا أو لحم خنزير أو فسقا أهل لغير الله به، يبقى معنى كده إيه؟ يبقى معنى كده إن الحاجات دي بس هي إيه؟ هي دي اللي محرمة، صح ولا لأ؟ وهو ما وقع فيه الإمام مالك، ولكن سبب النزول، سبب نزول هذه الآية ليس بيان وحصر المحرمات، ولكن سبب نزول هذه الآية إن ربنا سبحانه وتعالى بيضاد اعتقادات اليهود في الحرام والحلال. اليهود كانوا عمالين يحرموا ويحللوا ايه بمزاجهم، اللي هي ايه ما في بطون هذه الانعام خالصة لذكورنا ومحرم على ازواجنا واياكم ميتة فهم فيه سواء، وعمالين بقى يحللوا ويحرموا، لا ذكور الذكر لا سيبوه ما تموتوه ما تذبحوهوش، والنساء لا لا اذبحوها، لا مش عارفه ده حامل اللي مثلا البقرة ولا البهيمة عزكم الله حامل مثلا، طب لو حامل في ذكر ولا مش عارف ايه، لا ده ما ياكلوش منه النساء، محرم على ازواجنا، الستات ما ياكلوش منه لكن الرجالة ياكلوا عادي، طب لو نزلت ميتة يبقوا عادي الرجالة والستات ياكلوا منه هما الاثنين، وهكذا عمالين ايه يحللوا ويحرموا. فعشان كده ربنا سبحانه وتعالى وهو بيضاد تفكيرهم ويضاد عقائدهم انزل هذه الآية، لكن هذه الآية ليست محلا للحصر. يبقى معنى أو من فوائد أسباب النزول هنا في هذا المقام دفع توهم الحصر، إن هنا ليس المقصود الحصر ولكن المقصود الرد على شبهة اليهود. أنا عارفة إن الدرس تقيل وكتير، بس علشان يعني تجمعوه كله على بعضه وما يتفلتش منكم. ومن هنا نستنتج قاعدة مهمة جدا، وهي السياق مفسر للمراد، السياق سياق الآية مفسر للمراد منها، لأن قل لا أجد هو مين اللي كان بيعمل كده؟ اليهود والمشركين فين؟ فين؟ في مكة في سورة الأنعام. أيضا الفائدة السادسة تبيين المبهم وتسمية المهمل، دي عايزة شغل شوية ممكن نسيبها للمرة الجاية ولا لا نخلصهم بس عشان يبقوا على بعض إن شاء الله معاكم. تبيين المبهم وتسمية المهمل يعني إيه؟ في قول الله سبحانه وتعالى مثلا والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق. هنا هذه الآية استشهد بها أحد الرجال في موقف غريب جدا، أنت لما تسمعي أصلا تقولي إزاي استشهد بالآية دي في الموقف ده، يأتي معرفة سبب النزول يدفع المبهم أو يدفع الوهم الذي يتوهمه هذا الرجل مثلا في أنه هو بيستدل بالآية دي. بمعنى هذه الآية نزلت في أو إن يعني هذه الآية نزلت تمام كده في سورة الأحقاف، فجاء معاوية في الحكم الأموي وهو في الشام أراد أن يستخلف يزيد بن معاوية ابنه يعني، فأراد من أهل المدينة البيعة ليزيد، قال من أهل المدينة المدينة المنورة، قال لهم إيه أنا عايزكم تبيعوا يزيد بن معاوية. فقال مروان خطيبا وقال إن الله أرى أمير المؤمنين في يزيد رأيا حسنا، وأن يستخلفه، وإن استخلفه فقد استخلف أبي بكر وعمر. هو بيقول إيه إن أمير المؤمنين اللي هو معاوية بن أبي سفيان ربنا سبحانه وتعالى أراه فيه رأيا حسنا، وإن هو لو استخلفه كأنه استخلف مين؟ أبو بكر وعمر، وإن دي يعني سنة أبي بكر وعمر، فهي سنة أبي بكر وعمر. فقام عبد الرحمن بن أبي بكر اللي هو أخو مين؟ أخو سيد عائشة، وقال ما هي إلا هرقلية. يعني إيه هرقلية؟ يعني ده عمل من أعمال الاحتفاظ بالملك زي الملوك والسلاطين اللي هو موضوع التوريث يعني. ده أنت عايز تورث الملك بقى؟ لا ده عمل هرقلي يعني. فقال مروان بل هي سنة أبي بكر وعمر. فقال عبد الرحمن بل هي هرقلية. فأمروا به ليأخذوه، هياخدوه بقى خلاص. ففر منهم فدخل بيت عائشة رضي الله عنها وأرضاه فما استطاعوا إليه سبيلا. فقال مروان دعوكم منه، هو الذي أنزل الله فيه والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي. فاشتدت عليه السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاه وقالت له من وراء حجاب ما أنزل الله فينا، الفينا دي اللي مقصود يعني هي وأخوها وأهلها، ما أنزل الله فينا من شيء في القرآن إلا ما أنزل فيه براءتي، ولو شئت لسميت لك من الذي أنزل الله فيه أف لكما. فأنت لو عايز بقى تعرف مين اللي اتقال فيه كده أنا هقول، ولكنها تأدبت بأدب القرآن ولم تسمي أحد، لكنها هي عرفت إيه، كانت عارفة سبب النزول، وكانت عارفة نزل في مين، نزلت في مين، وعشان كده هي ردت عليه الرد ده. لو هي فعلا ما كانتش تعرف إن الآية دي لم تنزل فيه ونزلت في فلان ما كانتش ردت الرد ده. إذن سبب النزول هنا عمل إيه؟ أظهر براءة عبد الرحمن بن أبي بكر وأزال الإيهام أو الإبهام إن هو شيء مبهم يعني. 8 أو 7 من فوائد معرفة أسباب النزول أيضا تيسير الفهم، وهو بدوره ييسر الحفظ. فتيسير الفهم ييسر الحفظ. 8 إتقان أبواب الأحكام، وهي فائدة جليلة جدا خصوصا للقاضي والمفتي. تعدد أسباب النزول بقى ده إن شاء الله بإذن الله هناخده بأمر الله في الحلقة القادمة. ولكن قبل ما أختم لازم أسأل سؤال، هو أعرف أسباب النزول منين؟ إيه الطريق اللي أعرف منه أسباب النزول للآيات؟ أسباب النزول للآيات هذا الأمر الطريق الصحيح فيه هو الركون أو اللجوء إلى النقل، لأنه توقيفي محدش يألف فيه، لأن الباب ده التأليف فيه كتير جداً. لا يحل القول في أسباب النزول إلا بالرواية والسماع ممن شاهدوا أسباب النزول. وعندما قال محمد بن سيرين سألت عبيد السليماني أو السلماني عن آية ما سبب نزولها في القرآن، في آية معينة إيه سبب نزولها في القرآن، فنهره وقال له اتق الله وقل سدادا ذهب الذين يعلمون فيما أنزل من القرآن. وانت بتجاي تسألني أنا فين سبب النزول؟ لو حاجة منقولة ماشي. إذن القول في أسباب النزول ليس فيه شيء من الإجتهاد، ده شيء مهم جدا، ولكن لابد فيه من الأثر، أثر يعني سنة أو شيء من أقوال الصحابة. أما التابعين اللي هم أخذوا العلم من الصحابة زي مجاهد وعكرمة وعطاء وسعيد بن جبير، دول خذوا العلم منين؟ من الصحابة زي ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. فلما يأتوا في مثلا تفسير ابن كثير مستفيد في هذا الأمر ويقول إن ويقول مثلا حد فيهم قال مجاهد قال عكرمة قال عطاء، كل دول إيه أخذوا العلم من مين؟ من الصحابة. فلما هم يجوا يقولوا ده أسباب النزول كذا تصريحا كده، فقولهم ينزل منزلة الاعتبار لأنهم أخذوه من الصحابة. كده إن شاء الله نبقى خلصنا المبحث الأول في أسباب النزول، وإن شاء الله نكمل المباحث فيه في المرة القادمة بأمر الله. جزاكم الله خيرا، أحسن الله إليكم. تفضلوا اللي عنده سؤال يسأل. تفضل. إتقان أبواب الأحكام، رقم 8 في الفوائد إتقان أبواب الأحكام. الحلقة دسمة قوي، محتاجة تسمع 3 مرات. ماشي اسمعوها بقى. ولا يهمك يا رحاب، درس دسم جدا على فكرة أخوات. الدرس ما فيهوش حاجة غير النقاط، أنا كل دي أمثلة. أنا هو أنا مطلب، هو أنا هطلب منكم أمثلة ولا أنتم مطلبوني إن أنتم تحفظوا أمثلة؟ أنا بوضح لكم أخوات إيه الدسمة اللي فيه، أنا بوضح لكم أسباب النزول فيها كذا وكذا وكذا، لكن أنت المفروض تعرفي بس إيه الفوائد. الفوائد دي تتلم في كلمتين. ربنا يبارك فيك يا رب، أحبك رب الذي أحتني فيه وإياكم. اسمه أسباب النزول يا إيمان وإياكم. لماذا هم 7 أحرف فقط؟ لأن الحديث جاء فيه 7، فما زلت أستزيد جبريل حتى زادني إلى 7 أحرف. الحديث جاء هكذا، فكيف نسأل لماذا؟ وإياكم يا رب يسوع. والله يا أخت عزة هذا هو ما ينص عليه الكتب وليست كلماتي. يقول 7 من لغات العرب، لأن كل قبيلة كانت لها لغة، واللغة هنا قد تسمى لهجة. وإياكم يا رب وإياكم. آه طبعا. شوفي سارة هنا بتسأل سؤال، بتقول إيه؟ كيف البنت التي لم تبلغ يكون لها عدة؟ أنا عايز أسألك سؤال، هي مش السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها النبي صلى الله عليه وسلم بنى بها وهي بنت 9 سنين؟ لم تكن حاضت رضي الله عنها وأرضاها، خلاص؟ أو أي بنت 9 سنين هتكون حاضت؟ طيب افرضي بقى هي تزوجت في السن ده وجت تطلق، مش المفروض نحسب لها العدة ولا لأ؟ يبقى تتحسب العدة بدون حيض. إياكم يا رب. أسباب النزول للسيوطي هو ده اللي انتوا هتلاقوه، أسباب النزول الواحدي. بالضبط كده زي شيماء بتقولك خيالة لا تأتيها الحيض، وطبعا زمان يا أخوات كانوا النساء يتزوجن ولم يأتيهن الحيض، وكانت تلعب وتعمل ومش عارف إيه، وفجأة يكتشفوا إن هي حامل، ده عادي. تسجيلات لدروس الشمائل طبعا، دورة الشمائل كلها موجودة على قناة السيرة. وإياكم يا رب يا أخت عمل. أنهي كتاب يا أخوات؟ طبعا أول في أول من من من أهم أسباب النزول، من أهم فوائد أسباب النزول هو تثبيت الحفظ يا أخوات، تثبيت الحفظ والفهم. ربنا يبارك فيك يا حبيبتي. إن شاء الله في دراسة القرآن تدبر وعمل هنعرف أسباب النزول، لأنها ممتعة بصراحة. والله لو قابلتنا آية فيها أسباب نزول هناخدها إن شاء الله. لا مفيش حاجه اسمها افضل كتاب للتفسير، لا مفيش حاجه اسمها كده. كتب التفسير دي درجات، يعني مثلا احنا مثلا بنبدا نقول في حاجه اسمها التفسير الميسر. التفسير الميسر ده يا دوبك بيديك المعنى الظاهري للايه، بعد كده مثلا حسيت ان انا عايز اتعمق شويه فباخد مثلا حاجه تانية، حاجه اعلى، زي مثلا ايه تفسير السعدي. تفسير السعدي ما بيلجأش كتير للاحاديث وسرد الاحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم والمواقف واسباب النزول والحاجات دي، ولكن تفسير السعدي انا بعتبره كبسول التوحيد، بيتكلم في التوحيد بصفه مستفيضه جدا، بيتكلم في الاسماء والصفات بصفه مستفيضه جدا، ما شاء الله تبارك الله. بعد كده ممكن اخد ايه تفسير ابن كثير. تفسير ابن كثير رائع رائع رائع بالنسبه لاسباب النزول، بالنسبه يعني انا بالنسبه لي انا تفسير ابن كثير جامع رائق ماتع كل حاجه. تفسير ابن كثير اللهم بارك. بعد كده طبعا بقى في النص بقى ممكن مثلا تاخدي قران تدبر وعمل مش عارف ايه كلام من ده، بس برضو هو اصلا جايب من تفسير العلماء، يعني جايب من اقوال المفسرين. في كمان تفسير الطبري اعلى من الكل، خلاص. فالموضوع موضوع درجات، يعني مثلا مش هتجي الواحده المبتدئه ولا ايه ابدأي ابن كثير، مش هتعرف اصلا تقرا فيه لانه كله عنعنه. يعني هو الأسئلة تقريبا راحت مني، مش عارفة. الحمد لله. لا لا لا، موضوع الأحرف السبعة ده ما تشغلوش بنفسكم بيه خالص يا أخوات، احنا بنقوله بس كده من ضمن علوم القرآن، عشان لو خدت علوم القرآن في أي حتة تانية ما تبقوش ما عدتوش على الأحرف السبعة. اللهم إني أعوذ بك من دعاء لا يسمع، هل الأفضل أقول دعاء لا يستجاب له؟ ما هو ممكن لا يستجاب له، لأن هو في مطعمه حرام ومأكله حرام وغذي من حرام، أن يستجاب له. خلاص، أسباب النزول دليل على الفهم؟ لا، هي بتساعدك في الفهم مش دليل على الفهم. وإياكم يا رب. طب لو ميمة حبيبة قلبي، طب معلش أنا بقول بسرعة عشان والله أخلص لكم المادة في أقرب وقت ممكن، لكن إن شاء الله كله هينزل في التفريغات. إتقان أبواب الأحكام، يعني أعرف إن الحكم ده نزل ليه، الحكم مثلا بالشكل الفلاني او بالحاجه الفلانيه، مثلا احكام، الاحكام اللي هي مثلا ايه، المطلقات، القروء، اللي مثلا اللي هي اتطلقت من غير ما يدخل بها زوجها، كل الكلام ده نزلت فيها احكام. فانا لما اعرف اسباب النزول هتقن ابواب الايه، الاحكام. القراءات تعتمد على اللسان في النطق، اما الاحرف مكان كلمه، كلمه مكان كلمه. لا، يعني احنا بنقول ان الاحرف دي زي ما تقولي ايه، اوجه التغاير، يعني مثلا ممكن مثنى ومفرد، ممكن جمع ومفرد، ممكن مثلا زي ما بقول لك كده تقديم وتاخير، ممكن مثلا تذكير وتانيث. هي دي اسباب النزول السيوطي. قناه الشمائل نزل الرابط بتاعها اهو. على حسب فهمهم للايات؟ لا، على حسب تلقيهم الشفوي للنبي صلى الله عليه وسلم. اخوات، مش احنا قلنا ان في تلقي شفوي للنبي صلى الله عليه وسلم وقرأ بالسبعة أحرف صلى الله عليه وسلم؟ وفيكم بارك يا أختها حفيدة عائشة، وإياكم يا رب يا أخت هند. الحلي الزينة في الزكاة فيه اختلاف، فيه خلاف، الحلي الزينة في الزكاة فيه خلاف، وأرجوك أن تبحثي في اليوتيوب وتكتبي حكم زكاة الذهب إذا كان زينة للشيخ مصطفى العدوي. والله جاوبت أبسط كتاب لأسباب النزول السيوطي، أسباب النزول السيوطي. على فكرة هو مش كتاب كبير خالص، رفيع جدا، لأن مش كل الآيات فيها أسباب نزول، وده اللي أنا قلته في الأول بس أنتوا ما خدتوش بالكم. ربنا يبارك فيك يا أخت نجلاء وإياكم. الفريضة ما ينفعش تتصلى في المواصلات أصلا يا أخوات، اللي يتصلى في المواصلات بس وفي السفر النوافل. غسل طهارة الحيض مع الاحتلام، غسل على سبيل المثال على إيه يعني؟ مش فاهم يعني انت هنا بتمثلي بايه؟ ده عايز عمده الاحكام ده. بس غسل طهاره الحيض ده واجب، وغسل الاحتلام واجب ايضا، يعني اديني فرصه اسالك فيه عشان برضو لا افتي بما لا اعرف. واياكم. قريش وهزيل وثقيف وهوازن وكنانة وتميم واليمن، دي اللهجات اللي هي السبع أحرف. والله لو هي دي أكبر قبائل يبقى هم. الحمد لله يا سارة. بطلب من حضرتك دورة عقيدة معلمتي لو سمحتي يا أختي ليلى. احنا معانا الحمد لله دورة توحيد يوم الاثنين والثلاث، إن شاء الله أشد على يديك إن أنت إن شاء الله تحضريها. احنا الحمد لله شغالين طول الأسبوع، سبت وحد حديث، اثنين وثلاث توحيد، أربع وخميس قرآن أو علوم قرآن يعني. وإياكم وإياكم. اللهم أمين. أحبك الله يا أخت أمل. قصص أمهات المؤمنين في رمضان بقى إن شاء الله. لا، ما فيش حاجة اسمها أسباب النزول لكل آية يا ريناد، مش أنا بقول لك يا حبيبي. قال على فكرة أنا لو وريتكم كتاب أسباب النزول السيوطي، كتاب بسيط جدا وقليل جدا، لأن مش كل الآيات لها أسباب نزول. مش أنا قلت في الأول يا أخوات إن جل القرآن نزل ابتداء من عند الله بدون أسباب، ولذلك تبعا لحكمته سبحانه وتعالى في هداية خلقه، مش أنا قلت كده في الأول؟ طيب جزاكم الله خيرا، بس معظمكم بيدخل متأخر، وهو ده اللي بيخليكم يسقط منكم حتة في الأول. جزاكم الله خيرا أخوات، ألقاكم إن شاء الله يوم السبت بإذن الله. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.